السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. قبل ما نبدأ عايز بس أكد تغيير معاد القصص من الساعة 9 للساعة 10 بالليل، وزي ما احنا يوم الاثنين والخميس، بس بدل الساعة 9 الساعة 10، ومستني أراكم في المعاد الجديد تحت في الكومنتس. وتاني حاجة يا جماعة، لسه مأكد عليا خبير الأرصاد، لسه قافل معايا هو إنه الموجة الحارة اللي احنا فيها دي هتنتهي بمجرد ما كل الناس اللي بتسمع القصة تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يعني الموضوع بسيط جدا، مش عارف انتوا حابين الحر ده ازاي. يلا بينا نبدأ. القصة دي بعتتها أحد المستمعات للبرنامج وأنا بشكرها، وفي نفس الوقت بقول لها قلبي معاكي. القصة صعبة ومحتاجة دعواتنا كلنا. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم. يعطيك العافية يا أستاذ خيري. مش عارفة إزاي أبدأ القصة لأنها طويلة وعمرها أكتر من 33 سنة، بس خلينا نبدأ بالمفيد. من وقت ما ماما اتجوزت ومن ليلة فرحها، وكان عندها 14 سنة بس وقتها، وكان في عادة قديمة كده انهم بيشربوا العروسين مية على اساس انها تدوم المحبة ما بينهم. وكانت ليلة فرح ولا اسوأ لعروسة مجبرة انها تسيب المدرسة وتتجوز شخص عمرها ما شافته او عرفته، وكل تفاصيل الفرح ما كانتش تعرف فيها اي حاجة، من الفستان للكوافير كله كان اختيار اخو الزوج، وكانت حاجات كلها قمة في البشاعة. وتوالت الأحداث على ماما وهنسميها شمس، وده مش اسم حقيقي طبعا، بس هي فعلا شمس. كانت جميلة جدا، وكانوا بينادولها وبيقولولها أنها ملكة جمال علشان كان جمالها مبهر جدا. والسبب ده زاد كره أخو جوزها فيها، ومراته كانت نفس الموضوع، وحقدوا عليها. ومع أنها كانت مطيعة جدا ليهم، إلا أنها كانت بتضرب على أي سبب وبدون سبب. ومن أول أسبوع جواز ضربها سلفها أخو بابا ومعاه بابا، وقطعوا هدومها بدون سبب يذكر. والناس والجيران اتجمعوا، وكانوا أهلها مسافرين ومعهاش إلا ربنا، وطلبت عم جوزها وقالت له إنها طلبة الطلاق. فسكتها وقال لها الناس هتقول إيه لما تتطلقي وإنتي ما كملتيش أسبوع. قالت له كل الناس شافوني وأنا بتضرب ودمي سايح. قال لها ولو اصبري. وعد كام شهر والظلم بيزيد والقهر بيزيد، وقررت ماما شمس تطلع من بيت العيلة وتستقر. بنت بيت بس للأسف قريب منهم، ومهمهاش إلا أنه يكون ليه باب يتقفل عليها. وكانت حامل في أخويا الكبير اللي هو البكر، ومع المجهود والضرب وقلة الأكل جسمها ما استحملش وولدت في السابع. وكان وزنها ساعتها 35 كيلو، طفلة كانت شايلة لقب أم وعمرها لسه ما عداش 15 سنة. كانت الظروف وحشة جدا، خصوصا مع الانتفاضة الأولى، لأنه الأحداث كلها كانت في فلسطين، منطقة قريبة من رام الله. بابا ساعتها اعتقل، وحاول عمي المصون الاعتداء على ماما والتحرش بيها، وطبعا الكل عارف ومحدش قادر يتكلم او يحكي. ولما ما لقيتش معاها حد ينصفها اعتزلتهم وقفلت باب بيتها عليها هي واخويا. خلص بابا المدة وطلع وحملت ماما في الطفل التاني ومات، والطفل التالت، وكمان مات قبل الولادة. وفضلت سنتين بدون حمل، وبقى عمر اخويا 3 سنين ونص وهو وحيد. وفي يوم سمعت بيت جدي بيحكوا عن ان جدي عنده كتاب شمس المعارف، طبعا النسخة الاصلية مش اللي على النت، وحاول يعمل تحضير وخاف وقفل الكتاب والكتاب اختفى، ومحدش عارف مين خده او مين خباه. حملت ماما في اخويا الرابع واللي هو فعليا كان الطفل التاني بسبب موت الاجنة اللي قبله، وولدت في الشهر الثامن بسبب ضرب الجنود، ومات الطفل بعد الولادة بكام يوم. نظرة التشفي والحقد في عيون مراتات اعمامي وعماتي كانت رهيبة، وماما ما قدرتش تستحمل واغمى عليها وفاقت، وهما بيشدوا اخويا من حضنها علشان الدفن، وما كانتش قادره تسيبه وكانت شايفاه بيتحرك، وكانت بتقول مش ميت، مع ان اكتر من دكتور كشف عليه وقال لها انه لا مات، وان الحركه دي مجرد غازات بتخرج عن طريق الفم بعد الموت. كانت نفسيتها تعبانه جدا، وكانت بتسمع عياط اخويا الميت بالليل وحد بينادي عليها باسمها بالليل، وبابا ما بيسمعش اي حاجه، وكانت تقوم تفتش على أخويا وما تلاقيش أي حاجة في الآخر. بابا بعت لتيتا مامتها علشان تاخدها عندها تريح أعصابها، وراحت وارتاحت شوية ورجعت البيت. وخليني أمشي بالسنين لحد ما ماما شمس بقى عندها ولدين وبنتين، أخويا فارس الكبير وأنا هبة وأخويا ليث وأختي سمر، وطبعا دول مش أسماءنا، دول أسماء وهمية. وخليني أوصف لك بيتنا علشان تقدر تتخيل اللي هحكيه كمان شوية. بيتنا دورين، الأول كان فيه أوضة ضيوف وطرقة صغيرة والمطبخ وسفرة وحمام ضيوف، وسلم عالي بيوصل للدور التاني اللي كان فيه أوض النوم وقعدة للعيلة، وكان ليها واجهة بالكامل إزاز. المهم إننا كنا بالليل بنخاف ننزل المطبخ مهما كان، لأنه دايما كان فيه صوت حركة بالليل في المطبخ، وكنا أطفال وبنخاف. بس حتى ماما كانت بتخاف مع إنه عمرها ما قالت ليه. في يوم من الأيام كنا سهرانين ونمت في أوضة الجلوس، وسابوني نايمة هناك وما نقلونيش على أوضتي أو صحوني، وكان عمري يمكن 7 سنين وقتها. وفتحت عيني بالليل وشفت من طرف الستارة لأنها مش واصلة لآخر الشباك، شفت شخص طويل وراسه واصلة لآخر الشبابيك أو الواجهة، وهي عالية جدا يعني مستحيل يكون حد واقف على حاجة، وعيونه لونها أحمر ووشه رفيع جدا ويخوف. أنا يوم حسيت إن جالي شلل، صوتي راح وجسمي اتشل ومش قادرة أهرب أو أنادي على ماما. والكل نايم وأنا أسفة إني هقول كده، لكني عملتها على نفسي من كتر الرعب. وصحيت الصبح في شيب في شعري، في خصلات بيضة في شعري. ما حكيتش لماما على اللي شفته، بس ماما بقت وهي نايمة بتخوفني، همهمات وتعب وصوتها كأنها مخنوقة، وبعدين عياط صامت وكأنها خايفة، وكانت بتصحى ناسية كل ده. مرت أيام وأنا بخاف كل يوم أكتر بدون سبب، وفي يوم بدأنا كلنا في البيت نحس بتعب ومرض وألم في البطن، وتطور الحال وبقى في البيت ريحة بشعة مش عارفين مصدرها، وكل ما ماما تنظف الأرض تزيد الريحة وكأن في ميت في البيت. وتاني يوم كانت حنفيات المية بتنزل دود أبيض، ولما بابا طلع السطح علشان يشوف خزانات المية لقى فيهم حمامة ميتة وكلها دود ونمل، والخزان مقفول، يعني اللي حطاها هناك كان متعمد يعمل كده. وكان لينا جار بيربي حمام، فكان الاتهام موجه ليه، وأنكر وحصلت مشكلة كبيرة وانتهت بالمقاطعة التامة بيننا وبينهم. وبعد أيام لاحظنا أن في مية غريبة بتظهر بالليل على أرضية المطبخ، ملهاش أسباب أو مكان في مواسير المية، وكانت ماما بتمسحها عادي بدون أي أهمية. وجي الشتاء بعد فترة وكنا بنعاني من الكوابيس والنوم اللي مش مريح، وتقلبات مزاج بابا وممارسة زهقه على ماما بدون سبب، وأمراض ملهاش علاج وأساسا ملهاش وجود في نظر الدكاترة، زي صداع أخويا فارس المستمر بدون سبب، وحالات الترجيع الغير مبررة، وعمل فحوصات ورنين مغناطيسي ومعرفناش السبب برضو. وفي يوم كنت مروحة من المدرسة والدنيا كانت بتشتي كتير، ولما وصلت اتفاجئت إن ماما مش في البيت، فرحت عند تيتا مامة بابا، وكان في بين بيتنا وبيتهم باب خلفي من المطبخ واصل بيننا وبينهم بحديقة صغيرة، وقلت يمكن ماما ما سمعتش خبطي على الباب، وفكرت أجرب أخبط على باب المطبخ. ولما دخلت لقيت جلد مقرف مرمي على باب المطبخ، زي ما يكون جلد قطة كبيرة سودة أو أرنب، جلد عليه وبر مقرف وشكله يخوف. رجعت عند تيتا وقعدت، ولما جت ماما وبابا من بره حكت لهم، وفتحوا باب المطبخ وبابا شاله في كيس ورماه من باب البيت الرئيسي. وسأل تيتا مامته مين اللي جابه هنا، قالت محدش، يمكن قطة جرته وسابته هنا، واحنا ما اقتنعناش بس سكتنا. وعدت الأيام والأصوات في المطبخ هي هي وبتزيد، واللي بينادي على ماما بالليل رجع، وهي طبعا ما كانتش بترد. وفي يوم لما كنا في الصيف لقيت المية اللي عند باب البيت ملهاش أي أسباب، الدنيا كانت حر لا يطاق ومفيش مجال يكون في مية أو قطرة ندى حتى. وكانت خالتي جاية زيارة من الأردن ولحظة المية وسألت ماما عليها، فماما قالت لها معرفش بلاقي مية كتير عند باب البيت وملهاش سبب. فخالتي سألتها وانت بتعملي ايه، فماما قالت لها ولا حاجة بمسحها بس. وهنا خالتي جن جنونها وتعصبت وقالت لها ده عمل، والدليل انه في أفعى ميتة على باب البيت من فوق. كان بابا وهو داخل ما اخدش باله وقفل الباب على راسها بالصدفة. وهنا قررت ماما ننقل من البيت، ونقلنا ورحنا على قرية هادية من قرى القدس الشريف، وأجرنا بيت، وكانت حياتنا شبه مستقرة في الوقت ده بين شد وجذب ما بين ماما وبابا، وكان عددنا زاد وقتها، بقينا فارس وأنا هبة وليس وصمر وحامد وصحر وصهر. وخليني أمشي في السنوات لحد ما بقى فارس في ثانوية عامة، كان ناجح وعملنا حفلة في البيت، وطبعا الكل اتجمع في بيتنا، ومن يومها وحالنا اتقلب. كلنا بنحلم أحلام مزعجة ومرعبة وبنقلق، وماما تقريبا ما بقتش تنام أبدا. واللي عرفته فيما بعد إن ماما وهي في الشغل جات لها واحدة ست وقالت لها إنها جاية تساعدنا، وإن معاها جن مسلم. حطت إيديها على وشها وهمهمت وتغير صوتها لصوت راجل، وبقى في عيونها اتنين بؤبؤ وبيتحركوا بسرعة رهيبة جدا، وبدأ يضحك ويحكي بلغة غريبة، وماما خافت ورجليها ما شالتهاش، فبدأت تصلي على سيدنا محمد. وساعتها الست خبطتها بإيديها وقالت لها بصوتها: أنا لازم أمشي ورجعالك. ومشيت، وماما من بعدها وأحوالها سائد بشكل فظيع جدا، قطعت الصلاة وبقت تكره تسمع الأذان وبتشتم الذات الإلهية بأبشع الألفاظ وشتايم عمرنا ما سمعناها، وكأنها بتبتكرها، وما بقتش تسمع قرآن وبتقفل أي شيء يجي فيه قرآن وتزعق فينا وتتحول لكائن ما نعرفوش، وبقت تخوفنا وبقت ما بتنامش تقريبا. إضاءة البيت كانت دايما منورة ليل ونهار. كنت أنا في تالتة إعدادي وتقريبا 14 سنة، مش قادر أنسى الفترة العصيبة دي. كانت ماما دايما قاعدة في صالة البيت ومستخبية تحت الغطا، وعينيها بس اللي كانت باينة، وكانت طول الليل تصحيني لأني بقيت أنام جنبها، وكانت تصحيني وتقول لي: قومي، باب المطبخ بيفتح ويقفل لوحده. وأنا خايفة، نور البيت كله كان بيقفل وينور لوحده، وفي صوت حد بياكل في المطبخ. كنت أحاول أعمل نفسي بطلة وأنا ميتها من الرعب، وأقوم وأقفل باب المطبخ من غير ما أبص جواه علشان خايفة أشوف اللي بيحصل. ونصحى الصبح نلاقي بواقي أكل وعظمة على الأرض وفي الحمامات، واستمر الوضع وبقى أصعب. ماما بقت توصيني على أخواتي الصغيرين وتقولي: لو شفتيني ماسكة سكينة اهربي، اهربي أنت وهم على أي أوضة وقفلي وما تفتحيش مهما عملت. وبقى جوايا خوف وحزن رهيب على ماما. وفي يوم صحيتها تنام مكانها، فتحت عينيها وما كانتش ماما، عيونها بتلمع لمعان مرعب، وشتمتني وقالت لي: يا بنت الكلب. وبعدين ابتسمت وقالت انها خايفة مني، وانا عارفة انها مش ماما. سميت في سري وقريت آية الكرسي والفتحة، وماما رجعت سألتني مالي، قلت لها: نامي جوه يا ماما. قالت لي: جنب ابوكي. لأ، وكان بقالها فترة كارهة بابا وبتتجنب اي مكان هو فيه، وكنا ملاحظين بس بنقول فترة وهتعدي، علشان الشيوخ الكتير اللي كشفوا عليها قالوا الصبر مهم في العلاج، بس المشكلة إنها رفض العلاج أو الحمام بماء القرآن، وبتكره العسل، ولو جيت أشربها مية مقري عليها بتعرف وبتشتم الذات الإلهية، وما تسألنيش عرفت إزاي لأن أنا معرفش. المهم، في يوم كنا في المدرسة وما كانش في حد في البيت غير ماما وصحر وصهر، وكانوا بيلعبوا في أوضتهم. ماما راحت لهم بالسكينة الكبيرة، وكان في شيء جواها بيشجعها ويقولها: قتليهم، هيحصل إيه، جربي، ما فيهاش حاجة. بس قاومت وقاومت ورمت السكينة وجريت على أخواتي، أخدتهم وهربت من البيت. ورجعنا من المدرسة وكانت لسه برة، وعدى كام يوم وكنا برضو في المدرسة، وماما دخلت سهر حضانة، بس سهر لأ لأنها كانت أصغر وسنها 3 سنين، وما تقبلتش لأنها صغيرة، وكان الهدف أصلا حمايتهم من ماما. ماما ما بقتش أمان لينا. بس في اليوم ده كانت ماما نايمة على الكنبة في الصالة، وسهر كانت بتلعب جنبها، عينيها غفلت وحست ماما وكأن في حد بيشيلها بالفرش بتاع الكنبة زي ما يكونوا بيطيروا بيها بسرعة رهيبة، وهي سمع أختي سهر بتنادي عليها وبتبكي بكاء هستيري. وبعدت ماما وغاب الصوت عنها، وما بقتش شايفة غير مشحات بيضة كأنها أنوار بعيدة، بس من كتر السرعة باينة كأنها خطوط. وبعدين سمعت صوت خبط على سور من حديد، والسور كبير وتخين، وصوت البعيد بيقرب، وربنا ألهمها بقراية آية الكرسي وقريتها بسرعة، وحست كأن حد رماها بقوة كبيرة على الكنبة. قامت وخدت أختي وهربت من البيت لحد ما روحنا من المدرسة. وبعدها قامت خناقة عظيمة ما بين بابا وماما، وبابا للأسف ضربها، وماما أخدت سهر وسافرت على الأردن عند إخواتها، وفضلت أنا وإخواتي في البيت وكنت ليهم الأم لحد ما ترجع ماما. كان عندنا أرنبين بنتسلى بيهم وبنلعب معاهم، بس بدأت الأرنبة تقتل أولادها والأرنب يحاول ينط من البلكونة، وكنا في الدور التاني لحد ما مات والأرنبة قتلت أطفالها وانتحرت. استغربت بس قلت عادي، لكن الكلب اللي كنا مربينه بقى يهرب من البيت ويرجع يفضل مزعور وينبح نباح هستيري لحد ما مات تحت عجل عربية بالصدفة. وبدأنا بعدها تاني نرجع نمرض بدون سبب، فجأة نكون قاعدين ونلاقي حرارة وتعب وبعدين انفلونزا أو دور برد في عز الصيف. وفي مرة كنت نايمة عادي صحيت على صداع رهيب، حاولت أزحف علشان أصحي بابا يساعدني ما قدرتش، فضلت نايمة على الأرض لحد ما صحي ليث أخويا ساعدني أنام على السرير. وهكذا كلنا في البيت، أمراض بتيجي فجأة، حساسية وحبوب وتساقط شعر وأكل يختفي وعظم في الحمام وكوابيس غريبة ومرعبة. وفكر في مرة أختي سحر صحتني وقالت لي أنا رحت أشرب ما لقيتش باب الصالة، وفي ست في الصالة رأسها مقطوعة ومحطوطة جنبها وبتضحك، وبابا بيمشي في الصالة وعينه حمرة وهو أصلا نايم على السرير جوه، أنا خايفة قومي. اترعبت وقلت لها لا ده كابوس يا حبيبتي، بس سمي الله وتعالي في حضني. حضنتها ونمنا، بس كنت بحلم بنفس الحلم، بابا في منه اتنين، واحد في الحمام والتاني في الصالة، والاتنين مرعبين. صحينا الصبح وأقنعتها إنه حلم مش حقيقة، بس هي عارفة إنه حقيقي، ما هي كانت رايحة تشرب. بعد فترة طويلة وعلى أول الشتاء كنا نقلنا من البيت المشؤوم ده البيت تاني، والكوابيس قلت وماما رجعت وتصالحت مع بابا، واستقرنا شوية وربنا كرمنا واشترينا بيت ونقلنا تاني. ويشاء ربنا إن الجارة اللي فوقينا الناس تقول عليها إنها ساحرة، والله أعلم. والشيخ اللي ماما كانت بتتعالج عنده قال إن لازم نعزل علشان ماما، وخصوصا إن الكوابيس رجعت وماما بقت بتلمح أجسام سودة بتمر من حواليها. وأنا حلمت حلم غريب، كنت أنا وماما نايمين في أوضة الضيوف، وماما كانت نايمة جنبي ورأسها كانت بين رجلين كائن أسود وضخم جدا مش باين منه حاجة غير الركب. فلقيتني بقوله أنت إزاي هنا وإحنا حاطين قرآن على كل حيطة في البيت؟ لقيته بيقولي مش البراويز اللي هتمنعني. وعرفت ان لازم نقرا القران مش نعلقه. المهم عزلنا البيت تاني، وكنا نامل انه يكون مريح وما كناش عارفين ان اللي فات كوم وان اللي جاي كوم تاني خالص. البيت الجديد جميل وكبير وفيه شجر، وانا كنت اتخرجت من الثانويه وسجلت في الجامعه، وماما كانت تقريبا هاديه الا من بعض المشاحنات ما بينها وما بين بابا، كان يبقى يوم كويس وعشرة مش طايقنا ومخصمنا بدون سبب. اتخطبت وانا في الكلية لزميل اكبر مني بعد الحاح منه ومن اهله، وما كانش الموضوع فارق صراحة، بس قالوا على حد قوله انه بيحبني، ولكن بعد كتب الكتاب اتغير جدا. وكنت مشغولة في نفسي لاني بدأت اتعب بدون سبب، وشعري بدأ يقع بطريقة مرعبة، وفروة راسي بانت خلال اسابيع، وماما رجعت تتعب من أول ويجي لها حالات الإغماء بعد ما تحس إن دماغها تقيلة وكأن فيها دخان، وكانت تغيب عن الوعي وما تصحاش إلا بعد ما رأيت الكرسي. وبدأت أنا كمان يجيلي نوبات شلل، بداية بألم غريب وغير مبرر في الظهر، ويزيد تدريجيا لحد ما بقى في كل أجزاء جسمي، حتى لساني ما بقاش يتحرك، عيني بس اللي بقت بتتحرك، وطبعا كل الفحوصات سليمة، لحد ما في دكتور قال لماما بنتك عاوزة شيخ. ورجعنا تاني لنقطة الشيوخ، ومية مقري عليها وورق سدر وعسل وا وا وا وا. اتحسنت بس شعري لأ، وتقريبا بقيت صلعة بعد ما كان شعري لركبتي وجميل بقى مفيش. وكان اخواتي وماما بيعانوا من نفس الحاجة بس أنا أسوأهم، لا فيتامينات ولا علاج ولا أي حاجة كانت جاية بفايدة. وكان أخويا فارس خطب كمان قبلي بفترة، وهو كمان بدأ ينام ويروح في غيبوبة الأيام ويصحى ما يصدقش لأن التاريخ بيتغير، كان ينام باليومين والتلاتة ويرجع له تاني الصداع، وإغماءات ماما بقت تزيد وتكتر وأصعب بكتير من الأول. وفي يوم قريت على كاس مية آية الكرسي وشربتها الفارس، قام وفضل يستفرغ ويرجع ووقع على الأرض، خدوه على الطوارئ وهناك رجع مرة كمان وخرج من بطنه خيط أحمر وعليه شيء مش مفهوم، شيء مقرف زي كتلة الدم، بس هو بقى كويس وروح، وكانت خطيبته معايا على التليفون وكانت بتعيط كتير وبتتأسف. المهم انه خرج من المستشفى وفكت الخطوبة بدون أسباب. كانت مامة خطيبي جايبالي هدية وقالت لي أحطها مكان ما بنام، واكتشفت إن فيها سحر علشان أحب ابنها، بس تقريبا السحر عملته بشكل غلط فوقع شعري وخلاني كرهت ابنها وشوفته بشع جدا. وبعدها اتخطبت تاني وبقينا على خلاف أنا وخطيبي، وكترت المشاكل ما بيننا بعد زيارة بنت خالتي وخالتي، وكانت خالتي جايبة معها عود مرمرية. عود المرمرية ده عشبة عطرية لذيذة، وحطتها في الطبيخ وبقت ريحته وطعمه بشع جدا، زي ما يكون في حد عامل حمام في الأكل. وباتت عني بنت خالتي الأول مرة في حياتها وكانت الأخيرة. وكنت كالعادة قبل النوم بسرح شعري وما كانش لسه وقع كتير منه، يدوب حاجة بسيطة. لقيتها بتقولي هات المشط أسرحلك. نظفت المشط من شعري واديته لها، بس هي ضحكت وقالت لي نظفتيه ليه؟ قلت لها علشان ما تقرفيش. قالت لي لا عادي، هاتي شعرك وهرميه بعد ما سرحلك. بكل غباء وسذاجة اديتها شعري وشفتها وهي بتحطه جوا ورقة تواليت وبتخبيه في جيبها. قلت لها بقرف حطيتيه في جيبك؟ قالت لي عادي الصبح هرميه. والصبح انا كنت نسيت وانشغلت وانا بدور على اسورة عيد ميلادي، الاسورة اللي جابها لي خطيبي وطلب اني البسها وما لقيتهاش. ومن بعدها شعري بقى بيقع بطريقة مرعبة وانا وخطيبي مش على وفاق ابدا. وبدأت افكر في الانفصال وبدأت اشوف احلام مزعجة واغلبها بيكون حقيقي جدا، زي اني بقيت اشوف بنت بشعة على طرف السرير بتشد الغطا عني. كنت بموت من رعب، وبعدين اتعودت وبقيت لما اشوفها بتشد الغطا بسحبه من ايدها. في مرة قلت لها انا عندي امتحان الصبح امشي من هنا. وخيالات بتعدي وعظم في الحمام ولبس كتير لينا بيختفي وما بيبانش، وحاجات بتظهر في مكانها بعد فترة طويلة، واخواتي بقى يصرخوا وهم نايمين. سقف الأوضة كنت معلقة فيه لعب كانت بتتحرك بالليل لوحدها، وكانت تفضل تبص على أختي سهر. باب الحمام بقى بيتقفل في وشها وبيتخبط جامد، زي ما بيقولوا بيترزع في وشها. الفترة دي كانت ماما حامل في أختي ندى آخر العنقود، وكنت بشوف كوابيس كتيرة جدا فيها قبل ما تتولد، وبسكت علشان ماما أصلا نفسيتها تعبانة. وكانت لسه بتشوف الحد الطويل جدا ده معاها على طول. جت ندى وبقت تعيط ليل ونهار وما بتسكتش إلا لو قريت قرآن. وفي يوم تعبت بدون سبب ونفسها راح، وماما قالت لي إنها نفس الأعراض اللي ظهرت على أخويا قبل ما يتوفى، وبقت تعيط بهستيريا. أخدت المصحف وقريت سورة البقرة كاملة عليها. ماما سابتني وخرجت من الأوضة وأنا كنت شايفة الكلمات بتتحرك ومش عارفة أقرأ، كأني طفل في حضانة. كانت السورة صعبة ومتعبة وطويلة، وبعد ما خلصتها أختي فاقت رضعت ونامت زي ما يكون حلم، بس أنا بطني كانت مموتاني، كنت حاسة كأني سكاكين جواها. هديت شوية شوية بس الوضع رجع أسوأ من الأول، وإخواتي البنات بدأوا يشوفوا حاجات رهيبة، خيال بيمشي في البيت وبيتشكل على شكل بنت وبعدين طفل وحاجة طويلة وأشكال صغيرة بتصغر وتكبر. وكانت سمر أختي بتقرأ سورة البقرة دايما، فقلت لها أنا عرفت بالصدفة إن لو في حسد ممكن يروح، واتفقت معها نقراها كل يوم. وبدأنا فعلا وكانت صعبة جدا وتقيلة. وفي يوم جت ست كبيرة في السن البيت وقالت لماما إنها بتدور على بيت ناس في المنطقة ومش لاقياه وعاوزة مية تشرب. ماما دخلتها البيت وأكرمتها وشافتني وشافت شعري اللي تقريبا واقع كله، وسألت عن السبب فماما قالت لها مش عارفين. فقالت الست العجوزة إن ده سحر، وطلبت أقرأ سورة البقرة 4 أسابيع متواصلة ما ضيعش ولا يوم على نية الكشف. وقالت لي الأسبوع الأول المسحور في البيت هيتعب جدا، والأسبوع التاني المريض هيشفى، والأسبوع التالت هتعرف مين الساحر، والأسبوع الرابع هيتقلب عليه سحره. ومشيت الست في حال سبيلها وما شفناهاش مرة تانية أبدا. وبدأت أقرف نفس اليوم، وكلنا في البيت بدون استثناء تعبنا لدرجة إن محدش فينا كان قادر يساعد التاني ويجيب له حتى مية. الأسبوع التاني بقينا أفضل، بس شفنا حاجة تحت الشجرة، هي أرنب أو قطة جوفها فارغ ولونها أسود وكلها شعر وعظم. رميناها لأننا افتكرنا إن القط بتاعنا جابها من بره. وكنت حلمت حلم غريب إني واقفة على باب بير، أنا عارفة البير ده لمين وبلعب بالمية بتاعته. وفجأة تحولت لمية قذرة، وتعلق في إيدي شعرة من شعر راسي. سحبتها من المية وكان فيها حجاب على شكل مثلث ملفوف شعري فيه، وقريت آية الكرسي فطار الحجاب في الهواء وتحرق وبقى زي البلاستيك. اتفتح قدامي وشفت اللي مكتوب جواه، مكتوب حاجات كتيرة جدا، بس اللي فكراه كان مكتوب مرض، جنون، تعب، فقر، هم، طلاق. كنت فاكرة 12 حاجة بس حاليا نسيتهم، ودول اللي افتكرتهم. وصحيت من النوم مرعوبة ومخنوقة. الأسبوع الثالث حلمت أنا وكل اللي في البيت بخالتي، هي اللي بنتها خدت شعري. حلمت إنها بتتدبح على باب بيتنا ورأسها بيقع وبيتحول لرأس خنزير. والأسبوع الرابع وقعت من على السطح وكانت بتموت، وقامت رجليها وإيديها مكسورين، وقعدت سنة تتعالج. وارتحنا شوية بس رجعنا نعاني كتير، وبقينا بننام عادي نصحى نلاقي الأكل ناقص من التلاجة سواء ني أو مطبوخ، وريحة بشعة في البيت بدون سبب أو مبرر، وشعر محروق وبشع نازل من السقف بتاع الأوض والحمام كمان، وهدوم واقفة في الهواء بدون ما شيء يمسكها وتقع لما نشوفها ونسمي بالله. أمراض كتير ملهاش علاج، زي الحبوب اللي أكبر الدكاترة معرفلهاش حل أو حتى اسم، إكزيما، كدمات وخرابيش، كتل وأورام وعمليات استئصال، وحصوات دموية وحصوات حجرية في الكلى والمرارة، والتهابات مختلفة ومتفرقة بداية من فروة الراس والرموش لحد الأظافر، اضطرابات في القولون وأمراض مزمنة زي الأزمة والهيبتايزيس والغدد، وفقر الدم المنجلي، وكلها ظهرت فجأة ومع بعض وما خفي كان أعظم. المهم ان احنا عرفنا السبب، ومش حابة اخوض في الطريقة كتير لانها هتاخد وقت اطول بكتير من اللي اتحكى. ولكن اللي عمل كده كان عمي، وكان عامل تقريبا 40 سحر، واقلهم عمر 20 سنة، واخر سحر كان قبل اسبوع من اكتشافه، وكانت كلها بطرق مختلفة، مشروب ومتاكل ومرشوش ومعلق ومدهون وعلى شكل دمى او ما يسمى بسحر الفودو. احنا حاليا بنواظب على القراءة المستمرة لسورة البقرة واذكار الصباح والمساء لاننا كنا مقصرين فيهم جدا، والى الان الوضع سيء ولكنه ارحم من الاول. اتمنى دعواتكم بصلاح الحال والشفاء، وشكرا جدا. بهنا تكون خلصت القصة اللي ارهقتني جدا وزعلتني جدا، بحقيقة انا كنت متضايق جدا وانا بزعها، بس أتمنى ندعي لهم أن الغمة دي تنزاح على خير وربنا يشفيهم جميعا، ويا رب يبعد عننا الناس الوحشة اللي نفسيتهم بجد ممكن تكون مؤذية بالشكل ده. أشوفكم يوم الخميس اللي جاي بقصة جديدة. تصبحوا على خير.